فقالوا نعم أيوة منا راق، ولكن اجعلوا شيئا مقابل الرقية. فأخذوا رقاه أبو سعيد، وأخذوا مقابل ذلك شياها، ثم أرادوا قسمتها، فقالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جوز هذا. قال ما أعلمك أنها رقية، ما أعلمك أن هذه الصورة رقية، ما أعلمك أنها رقية. فدل هذا على أن الإنسان له أن يأخذ مقابل الرقية، مقابل التعليم، مقابل كذا، له أن يأخذ في ذلك إيه الأجر، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وهذا الحديث دليل على هذا، أن القرآن يصح أن يكون عوضا عن شيء، يكون عوضا عن إيه عن شيء. واحد مثلا يقول له أنا أعلمك قيادة السيارة مقابل أن تحفظني سورة البقرة، قال له ماشي. واحد مثلا يقول له والله أنا هعمل عندك في حقلك يوميا ساعة مقابل أن تعلمني سورة من جزء عام، يصح. إذن يصح أن يكون القرآن عوضا عن شيء في هذا، أن يكون عوضا عن شيء في هذا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من تيسير أمر الصداق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف على الرجل، وإنما قال له هل معك من شيء، قال إزاري، الإزار ما يلبس أسفل والرداء ما يلبس أعلى، مثل ثياب الإحرام، فما كان تحت فهو إزار ما يتزل به، وما كان أعلى فهو رداء. فالرجل هذا عنده إزار يعني قليل الحال جدا، ما يملك شيئا، قال ما عندي إلا إزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تصنع به؟ إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، التمس شيئا. قال ما أجد شيئا. طبعا اللي بيبحث اللي يقول إن عندي إزار، يعني إحنا الآن ممكن واحد فينا يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء، ولكن عنده كثير، لكن هو يقول ما عندي شيء يصلح أن أصدقه في دنيا الناس اليوم، ما عندي 10,000، ما عندي 5,000، ما عندي كذا وكذا، هذا ما عنده شيء. لكن قد يكون عنده أشياء كثيرة جدا، لكن لا تعتبر الآن في دنيا الناس في مسألة الصداق. يعني مثلا أجي أقول والله أنا عندي مثلا مكتب وكرسي وكذا أصدقه إياه، أنا عندي مثلا عباءة أو ثياب أو ملاءة أو غير ذلك مما قد يملكه الإنسان وأكثر من ذلك بكثير. فقال لا أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، حتى الخاتم من الحديد لم يجده، حتى الخاتم من الحديد. فقال صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فدل هذا على أن السلف إنما كانوا يسهلون في هذا الباب، وهذا أفضل ما يكون، وهو الذي به يحفظ الله شباب المسلمين وبنات المسلمين، بدلا من أن يبقى الشاب الآن مطالبا بأن يحصل 50,000 وأكثر وأقل، إذا حسبت ما يدفع من مهر أو شراء أثاث، هذا لو ورث شقة من أبيه، هذا لو بدل له أبوه شقة، أما إذا كان سيكلف ابنه شقة فتحدث في عشرات الألوف التي لا نهاية لها، وأين دخله؟ الدخل لا شيء. وهذا من أن الناس يشق بعضهم على بعض ويراعي بعضهم بعضا، ولو أن الناس يفروا في هذا الباب لحصل بذلك خير عظيم. فدل هذا الحديث على أن الصداق يصلح أن يكون خاتما من حديد، يصلح أن يكون إزارا، يصلح أن يكون شيء من القرآن. دل هذا على أنه لا حد لأقل المهر على الصحيح. هل هناك حد لا يصلح أن تنزل المرأة عنه في المهر؟ الجواب الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره. ولهذا قول مالك هنا في الحد ولا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، لأن ربع دينار يجب فيه القطع، يعني مالك رأى أنه أقل حد المهر ربع دينار. ربع دينار ليه؟ لأنه هذا يقطع فيه اليد في السرقة، هذا جعل نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد. لو واحد سرق

فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ليس لها صداق، هي مات الولد ولم يسمي الولد لها صداقا، مات ولم يسمي لها صداقا. فقال ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، احنا لا نحتاج احد يقول لنا ادفعوا ما عليكم، لو كان لها صداق لم نمسكه. فابن عمر ما يشحذ حقوق الناس، ابن عمر انما يفتي نفسه بما يعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان لها صداق انا ما احوجك الى ان تسأليني اياه، لو كان لها صداق، لكن ليس لها صداق. ولم نظلمها، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، أبت أن تقبل ذلك، يعني وكأنها قالت يمكن لعله لأنه ولده فأفتى بذلك، فلم تقبل ذلك. فجعلوا بينهما زيد بن ثابت، قالوا خلاص نتحكم إلى مين؟ إلى زيد بن ثابت. وابن عمر من مجتهدي الصحابة، من علماء الصحابة المعروفين، لكن خلاص أنت من حقك هذا. ما قال ابن عمر أنا العالم أنا كذا، لا، طالما أنها رفعت نفسها إلى آخر هذا باب قضاء، ولو أنني أقاضي شيخي ومن هو أعلم مني، إذا لم أقنع بذلك بكلامه وأرفع الأمر إلى القاضي أو إلى من يحكم بيننا لا إشكال. فقضى زيد بن ثابت ألا صداق لها ولها الميراث، إن ما لها صداق ولها الميراث. وعلي يا أخواني الذي يعقد على امرأة فله حالتان، إما أن يطلقها ثم إما أن يموت عنها، لا حالتان، إما الطلاق وإما الوفاة. فما الحكم إذا طلق وما الحكم إذا توفي؟ الحكم إذا طلق يترتب أيضا على صورتين، طلق وقد سمى لها، طلق ولم يسم لها. إن طلق وقد سمى لها قال المهر 10,000 5,000 20,000 كذا، فإن طلق قبل الدخول وقد سمى لها فنصف ما سمى، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقدة النكاح. إلا أن الرجل يقول لا خذي كل شيء، أو يتقول أو وليها يقول لا أنا لا أريد شيئا، فيبقى إن سمى صداقا قبل الدخول وطلق يبقى لها ماذا؟ بالنصف. طيب إن طلق ولم يسمي لها صداقا، إن طلق ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة، المتعة يعني مبلغ على حسب يسار الزوج وإعساره، يعطيها 5,000 يعطيها 2,000 يعطيها 10 على حسب يساره وإعساره، هذا إذا طلق قبل الدخول، فيما إذا سمى وفيما إذا لم يسمى. تطلق قبل، توفي قبل الدخول، توفي، إن توفي قبل الدخول فإما أن يكون أيضا قد سمى وإما ألا يكون قد سمى. فإن سمى قبل الدخول وتوفي فماذا لها؟ لها النصف ولا لها المتعة؟ توفي قبل الدخول وكان قد سمى لها، سمى لها 50,000 مثلا، لها النصف ولا لها متعة؟ النصف الميراث، ها؟ الكل، ها؟ الكل وذلك، ها؟ موافقون؟ إن توفي قبل الدخول فلها المهر كاملا،

النص. لكن لعل هذا خفي على يعني بعض الصحابة، خفي عليهم هذا وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ايضا ذكر هنا الامام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشروط، يعني اذا شرط عن نفسه شيئا يعطيه اياها انه يجب عليه ذلك. قال مالك: في المرأة يزوجها ابوها ويشترط في صداقها الحباء تحبأ به، انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته، فان فرق زوجها قبل ان يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. يعني ايما شيء اشترطه الزوج على نفسه حال النكاح وجب الوفاء به. في مسألة تتعلق بمثل هذا وهي من المسائل ايضا المشكلة الان والتي يحصل بها خلاف بين الناس، مسألة قائمة الجهاز. هل قائمة الجهاز تتنصف إذا طلقها قبل الدخول؟ يعني معلوم الناس، واقع الناس اليوم أنه هو إذا عقد جعل إيصال أمانة مثلا أو دفع مهرا، إما يدفع المهر مثلا 20,000 أو يأتي بالذهب 20,000 ثم يكتبون قائمة بمثلا 100,000 أو إيصال أمانة بقيمة القائمة إلى أن تكتب القائمة بعد ذلك. طيب إذا حصل طلاق قبل الدخول الذي يتنصف ماذا؟ 20,000 أم يتنصف 20,000 بالإضافة إلى قائمة الجهاز أو قيمة قائمة الجهاز؟ هنا أشكل هذا الأمر، لهذا اختلف المفتون في مثل هذه المسألة. فمنهم من يقول في هذه الحال إنما يفتى بهذا، أن تكون قائمة الجهاز مضافة إلى 20,000 لأن كل هذا هو الصداق، فالصداق 20 زائد قائمة الجهاز تنصف. وقال آخرون إنما الذي يتنصف 20,000 المسمى يسميها نسب المهر أو شبكة أو هدية أو غير ذلك مما سمي في هذا. وأما قائمة الجهاز، هذه القائمة إنما هي ملك للمرأة لكن بعد البناء بها، ولهذا ما في أحد يأتي بشيء للمرأة بعد العقد من قائمة الجهاز، إنما هذا عند البناء، عند البناء بها. ولهذا يكون ذلك شرطا إذا بنى بها، ولو لم يتلفظ به فهو شرط عرفا. وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، أن الذي يتنصف إنما هو ما افترض عليه من 20,000 أو 30,000 أو أقل أو أكثر، وأما قائمة الجهاز فهذه لا تتنصف، إنما الذي يتنصف هذا فقط. ليه يا إخواني؟ لأن قائمة الجهاز إنما أولا قائمة الجهاز بيجعل فيها ما أتت به هي. طيب وهي لم تأتي بشيء، قائمة الجهاز ديت احنا نقول هنعمل قائمة مثلا بمئة وخمسين الف او بمئة الف، المئة الف هذه هتجد فيها ايه؟ هتجد فيها مثلا 70 من الرجل و30 من المرأة او 50 و50، كيف ادفع انا الان ما ستأتي به المرأة بعد ذلك ويتنصف هذا علي، والمرأة لم تأتي بشيء وانا لم اتي بشيء، ادفع قيمة هذا ايه؟ لكن معنى قيمة الجهاز يعني ما يكون في بيت المرأة من جهاز وغير ذلك وما تأتي به بالإضافة إلى الذهب، كل ذلك يكون ملكا لها، لا يجوز للزوج أن يتصرف فيه. وعند الطلاق فالمرأة مخيرة بين أن تأخذ قيمته مالا وبين أن تأخذ الأثاث نفسه. يبقى هذا إذا دخل، إذا بنى بها، يبقى هذا شرط عند البناء. أما أن يكون هذا مطلقا، بمعنى